فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى أخرى فسترضع له أخرى أخرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا